تعلم؟ الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله، مكون الأكوان، مدبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا هيئة ولا صورة له، ولا شكل ولا لون ولا جثة له. كون الأكوان ودبر الزمان وخلق المكان وخلق الجهات، فلا يحتاج إلى سماء ولا إلى أرض سبحانه وتعالى. هدانا لدين الإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا رب اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. اليوم إن شاء الله في هذه الحصة الجديدة من برنامج هل تعلم سنتكلم، هل تعلم يا أخي المسلم أن هجر المسلم فوق 3 أيام إلا لعذر شرعي هو ذنب؟ هل تعلم يا أخي المسلم أن لبس الذهب والفضة والحرير أو ما أكثره وزنا منه للرجل البالغ إلا خاتم الفضة هو ذنب من معاصي البدن؟ هل تعلم يا أخي المسلم أن استعمال الأواني التي هي من ذهب وفضة واتخاذها حرام؟ سنتكلم عن هذه المواضيع 3، وهي معاصي ينبغي للشخص أن يتجنبها. أولها هجر المسلم فوق 3 إلا لعذر، وهذه معصية من معاصي البدن، هجر المسلم أخاه المسلم فوق 3 أيام إذا كان بغير عذر شرعي، يعني ولي ماشي يكلم ماشي يحكي معه، إذا قابله لا يكلمه لا يسلم عليه يحقره، يعني هذا حرام لا يجوز فعله إذا لم يكن لسبب شرعي. مثلا يعني لم يتفق على أمر دنيوي، أو قال له كلمة لم تعجبه فبقي لا يكلمه، إذا لم يكلمه اليوم الأول والثاني والثالث، إذا تجاوز اليوم الثالث وقع في الإثم، كلاهما وقع في الإثم إذا كان كل واحد منهما لا يريد أن يكلم الآخر. هذا المعنى مش معناته يعني أنه يكون بعيد عنه ولا يكلمه في الهاتف ونحوه، لا، يعني يقابله ولا يتحدث معه، يعرض عنه. إذا تجاوز 3 أيام هذا حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني أفضل واحد فيهما هو الذي يقطع هذا الهجر بالسلام، يقول السلام عليكم. إذن أفهمنا هذا الحديث أن إثم الهجر يرتفع بالسلام، وهذا الهجر الذي ليس فيه عذر شرعي. أما إذا كان هناك عذر شرعي يبيح الهجر، هذا الهجر يعني أن تهجر أخاك المسلم فوق 3 أيام، كأن يكون مثلا هجره لفسق فيه، مثلا كان هذا شخص مثلا تاركا للصلاة، قالوا يا أخي صلي هذا حرام، تركك للصلاة من الكبائر، والآخر لا يستمع، قال له إن لم تعد للصلاة أنا لا أكلمك بعد اليوم، فهذا إن هجره وصار لا يكلمه، يعني حتى كي قابله لا يكلمه ولو يوما ولو يومين ولو ثلاث ولو أربع ولو شهر، هذا ليس حراما لأن فيه عذر. هو فعل هذا لماذا؟ ليضغط عليه، حتى يضغط عليه حتى يعني يعود إلى صلاته ويترك ترك الصلاة. أو مثلا كان شخص يشرب الخمر، قلت له أنا لا أكلمك ما دمت تشرب الخمر، يعني إذا توقفت عن شرب الخمر أعود إلى كلامك أو إلى الكلام معك، هذا كذلك هجر يجوز، أو نحو ذلك، فإنه يجوز هجره حتى يتوب ولو إلى الممات، هذا كله جائز. أما إذا يهجره على ليس على عذر شرعي ويهجره فوق ثلاث أيام، هذا حرام لا يجوز. كذلك من معاصي البدن والتي يقع فيها كثير من الناس لبس الذهب والفضة والحرير أو ما أكثره وزنا منه للرجل البالغ إلا خاتم الفضة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن من معاصي البدن لبس الذهب مطلقا، نحكي على الرجل ليس على المرأة، الرجل حرام عليه لبس الذهب، لا خاتم ولا قلادة ولا أي شيء، حرام. وكذلك لبس الفضة غير الخاتم منها، يعني خلاف الخاتم الذي هو من فضة، هذا يجوز للرجل ولا يجوز له خاتم الذهب. ولبس الحرير الخالص، يعني إذا كان ثوب من حرير، الحرير يعني ليس الحرير هذا الاصطناعي، الحرير الطبيعي، هذا لا يجوز لبسه للرجل، يجوز للمرأة أن تلبس الحرير الصافي وتلبس الذهب وتلبس الفضة كما شاءت، ولا يجوز للرجل ذلك، إلا في باب الفضة يجوز له الخاتم الذي هو من فضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم من فضة. وفي مسألة الحرير، يعني يحرم عليه أن يلبس ثوبا من حرير، يعني كله حرير خالص، كذلك يحرم عليه أن يلبس ثوبا في حرير وغير حرير كالقطن، ولكن الحرير أكثر وزنا من القطن، كذلك يحرم. متى يجوز له؟ إذا كان الحرير الموجود في ثوبه وزنه أقل من وزن النوع الآخر من القماش أو من الشيء الذي صنع منه ثيابه، كمثلا نوع الجبة، هذه جبة فصوابع من حرير، بحيث يكون بقية القماش أثقل من الحرير الموجود، هذا يجوز لبسه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. هذه الأشياء حرام على الرجال في الدنيا وهي من لباسهم في الآخرة في الجنة. وقد اختلف في جواز إلباس الذهب والفضة للصبي إلى البلوغ، اختلف في ذلك، وقد ذكره النووي في المجموع وقال إن الصحيح جوازه، أو إن الصحيح جوازه. كذلك غير لبس الذهب والفضة، كذلك استعمال أواني الذهب والفضة واتخاذها حرام. ما معنى استعمالها؟ يعني أنه من معاصي البدن استعمال أواني الذهب والفضة. والاستعمال كيف يكون؟ يعني يكون إما بالأكل في أوانيهما أو الشرب ونحوهما، ولو ميلا ولو مكحلا، وهو من الكبائر. ما معنى الكلام؟ يعني شخص مثلا يأكل في إناء ذهب، يقول مثلا أنك يجيبوا سيرفيس كله مثلا فيه أكواب وأشياء من فضة، يعني الشرب فيها والأكل فيها حرام لا يجوز. كذلك شيء مثلا ملعقة من ذهب، ولو شيء لغير الأكل، مثلا الميل هذا اللي كحلوا به النساء، هذا مثل العود، قد بعض أحيان يكون من ذهب، أو القنينة التي يوضع فيها العطر تكون من ذهب، كذلك لا يجوز. هذا الأمر لا يجوز ليس للرجال فقط، بل للرجال وللنساء، استعمال أواني الذهب والفضة غير جائز للرجال وللنساء، أو يفعل كرسي من ذهب أو كرسي من فضة أو غير ذلك. حتى مثلا بعض الأغنياء يعني الذين لا يتقون الله العلو في بلادنا لا يوجد، لا أدري لعله يفعلون مثلا الحنفية يقولون احنا السبالة تكون من ذهب وغير ذلك في البيت تكون أشياء كبيرة من ذهب، هذه كلها تدخل في باب استعمال الأواني التي هي من ذهب وفضة، وهذا ذنب من الكبائر ليس ذنبا صغيرا. هذا عن استعمالها. أما الاتخاذ، شو معنى الاتخاذ؟ فرق بين استعمال هذه الأواني واتخاذها. الاتخاذ الذي هو اقتناء أوانيهما بلا استعمال، يعني فما شكون يشري هالأشياء هذه من ذهب وفضة ولكن لا يستعملها، اتخاذ فقط من غير استعمال، اقتناء فقط يعني للزينة فقط، هذا كذلك حرام قال عنه العلماء. ولو لم يكن في قلب مقتنيه قصد الاستعمال، يعني ولو كان هو مش شارك الإناء ذاك من ذهب ولا الإناء من فضة باش يستعمله، لا فقط للزينة، ولو كان هذا الأمر قالوا هذا حرام، ويزداد حرمة إذا كان أخذه ليفتخر به وللتكبر به على غيره. وهذا موجود سبحان الله بكثرة عند النسوة، زوجها يشتري سيارة يعني تصير تري هذه السيارة لبقية النساء، يشتري لها ذهب تصير ترفع يديها حتى يرى النسوة ما في يديها من الذهب وتفتخر على الناس، هذا كله حرام حرام. يعني هذه الأواني التي هي من ذهب وفضة ولو اشتراها الشخص ومش بشي يستعملها بشي يزين بها في البيت حرام، وتزداد الحرمة إذا كان سيفتخر بها على غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والعياذ بالله. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم، وذلك يعني إذا لم يكن هناك ضرورة أو عذر. شو معناتها ضرورة أو عذر؟ يوجد بعض يصف بعض الأطباء مثلا شيء من ذهب يفيد، كمثلا بالنسبة للعين بعض الأطباء القدامى يصفون الاكتحال، هذا الميل نقول المرود نحن، الاكتحال به إذا كان من ذهب يقولون فيه شفاء للعين، البعض هكذا يقول إذا كان لسبب المداوات أو لضرورة يجوز ذلك، حتى في لبس الحرير منذ قليل إذا كان لضرورة مثلا يجوز، بعض فيما مضى كان يوجد مرض يصيب الجلد ينفع فيه لبس الحرير الصافي، فإذا كان الشخص مثلا مريضا بهذا المرض ويحتاج لبس الحرير يلبسه وغير ذلك، المهم للضرورة والعذر تجوز هذه الأمور. وقال بعض العلماء اتخاذ الأواني التي هي من ذهب وفضة، يعني أنه تخذها تزين بها من غير استعمالها، قال بعضهم هذا يجوز لكن بشرط أن لا يكون ذلك لأجل الفخر والتكبر على الناس. كذلك من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها أن من معاصي البدن كما قال العلماء الوشم. شنو هو الوشم هذا؟ وهو من الكبائر وليس ذنبا صغيرا، هو ما يفعله بعض الناس من غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم، ثم يضعون على ذلك المكان شيء يحشى به هذا المحل، يقولوا نحن من نيلة علش يقولوا أزرق نيلة، هما هذا النيلة شيء أزرق يوضع، كانوا يفعلون به الوشم فيما مضى أو نحوها ليزرق الموضع أو يسود، وهذا حرام من الكبائر. بيقول قائل شخص مثلا هذا ما عادش موجود الآن، لا مش ما عادش موجود يعني بالطريقة القديمة ما عادش موجود، ولكن بطريقة أخرى صار يوجد وشم حتى الآن، ولكن بعض مثلا جدته أو الناس الكبار في السن بعضهم موشم، يعني هل يتحمل هو إثم؟ إن كانوا فعلوا له ذلك وهو قبل البلوغ لا يتحمل إثما ولا يستطيع إزالته، وإذا كان في وجهه أو نحوه سيضر جسمه سيشوه وجهه إذا أراد أن ينزعه، فلذلك ليس عليه ذنب. لكن من طلب ذلك، طلب أن يفعل له الوشم أو هذا الذي يوشم الشخص، هذا ذنبه من الكبائر، والأموال التي يدخلها من وشمه للناس هذه أموال حرام لا يجوز أخذها. وقد ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. هذا يعني ورد ذكر الواشمة والمستوشمة، سواء الوشم إذا كان للرجل أو للمرأة، كلاهما حرام ولا يجوز فعله ولا يجوز طلبه، وهذا ذنب من الكبائر. قد يسأل الشخص عليش من الكبائر؟ أقول لك يا أخي المسلم، أنت مسلم، وما معنى مسلم؟ أي منقاد لله. ليس كل شيء حرمه الله ستعرف الحكمة من تحريم ذلك الشيء. بعض الناس الآن يتكلمون والله عرفنا الحكمة من تحريم أكل الخنزير لأنه قالك فيه دود، اكتشفوا. ولكن الصحابة من 1400 سنة ما كانوا يعلمون أن فيه دودا، ومع ذلك لما قال لهم الرسول حراما انتهوا. لابد من يقين وجزم، لابد من اتباع الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم تعرف الحكمة من تحريم ذلك الأمر، لأنك أيقنت بوجود الله عز وجل، وأيقنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، وآمنت وأسلمت بذلك، فكنت متبعا من غير شك ومن غير تشكيك وبجزم ويقين. نسأل الله الثبات على الحق، ونسأل الله أن يميتنا على كامل الإيمان، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا تنسوني من الدعاء. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.